قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن أسعر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يأخذ الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يخفض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر، فلا بأس بذلك. يقول مالك: صورة نهي الفقهاء رحمهم الله أن يشتري الرجل الحنطة بذهب ثم يأتي صاحب الذهب ويشتري تمرا ممن اشترى الحنطة، إذا كان صاحب الذهب سيشتري التمر ممن باع عليه، هذا اللي اشترى الحنطة وهذا اللي باعه، الصورة في النهي أن يأتي البائع هذا بذاته يشتري من هذا، هذا منهي عنه. ولكن ايش اللي جايز؟ ينص مالك هنا ايضا على انه لو ان صاحب الدينار هذا الذي باع الحنطة ذهب واشترى من ذاك شخصا ثالث تمرا، ثم قال صاحب التمر: جيب الثمن. قال: ما عندي ثمن. وش تبغى؟ قال: لي عند فلان دينار ثمن حنطة، روح خذه منه. فهمت الصورة هذه؟ مغايرة الأولى ولا لا؟ مغايرة. فحينئذ لا مانع، لا مانع أن الذي باع الحنطة بالدينار إلى أجل، عند حلول الأجل، أن يشتري تمرا رزا من شخص ثالث لا من الذي باع عليه الحنطة، ويحيله بثمن التمر الذي اشتراه على صاحب الحنطة التي باعها عليه أولا. فهمنا الصورة هذه يا جماعة ولا لا؟ واضحة؟ طيب كمل كلام مالك. يشتري بالذهب الذي باع به الحنطة تمرا من شخص آخر غير الذي باع عليه الحنطة، نعم، قبل أن يقبض، كلام كله قبل أن يقبض، إذا قبض يشتري محل ما يبغى، نعم، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع عليه الحنطة، نعم، بالذهب الذي له ثمن الحنطة، نعم، فلا بأس بذلك. إذن الصورة الممنوعة إيش؟ رقم واحد باع حنطة على رقم اثنين بدينار الى شهر، فيأتي رقم واحد ويجي لرقم اثنين يقول له: الدين الدينار، قل ما عندك، قل بعني تمرا مما عندك. الصورة هذه ايش؟ ممنوعة. الصورة الثانية: رقم واحد باع حنطة على رقم اثنين الى اجل بذهب، وقبل ان يقبض الذهب جاء رقم واحد لرقم ثلاثة واشترى منه تمرة وأحال رقم ثلاثة على رقم اثنين، هو له عند رقم اثنين ذهب ولا لا؟ له عنده، ما جال ولا باع ولا اشترى معه، لكن راح لرقم ثلاثة واشترى منه التمرة إلا الرز الدقيق أيا كان من الربويات، اعطيني حقي، لا روح خدها من رقم اثنين، رقم اثنين لك عنده ايش؟ لي عنده دينار. فيأتي رقم ثلاثة ويأخذ دينار من رقم اثنين، رقم ثلاثة استوفى ثمن التمر، ورقم اثنين دفع قيمة الايش؟ الحنط. وليس في هذه الصورة شبهة ربا عند حلول الاجل او قبل حلوله، المهم قبل ان يقبض الثمن. اما اذا كان رقم واحد استلم الثمن من رقم اثنين انتهينا، ولا فيها ارتباط ولا علاقة. وكذلك اذا كان الاجل موجود وعجل قبل ما في تنزيل ولا في اسقاط من اجل ضع وتعجل، ما في شيء من هذا، انما هو حصل وعلم بان عند رقم ثلاثة او هو احتاج الى تمر او الى غيره فذهب واخذ. كل هذا اذا كان سيستعيض عن الذهب ثمن الحنطة ما لا يجوز بيعه بالحنطة مؤجلا. ولكن لو كان رقم واحد باع الحنطة بدينار وإلى أجل، وقبل أن ينقضي الأجل سمع أن هذا ببيع سيارة، قال يا فلان بيعني السيارة، قال بعتك السيارة بإيش؟ قال بالحنطة اللي عندي، في هذا مانع؟ ها؟ طب ما هو باع عليه بسيارة قبل ما يقبض الذهب، لأن السيارة ليست من الربويات. يجوز أن يبيع القمح بسيارة مؤجلة، لكن لا يجوز أن يبيع القمح بتمر مؤجل. إذن الكلام كله في إيش؟ الربويات.